شيخنا في أحد الإخوة بيسأل، بيقول لك هل يصير الشيعة في قول الكفار، أو في قول له هل يصل الشيعة في حكم الكفار، وهل ندعو الله أن ينصر الكفار عليهم؟ طبعا هذا أخونا اللي بيسأل في لبنان، يعني عن الشيعة وما الشيعة ما يرونه يفعلون الشيعة. يقول لك هم يعني يفعلون أمور كفرية لا يفعلها الكفار، فهل هؤلاء يعني يدخلوا في حكم الكفار، وهل ندعو الله أن ينصر الكفار عليهم حتى نتخلص منهم؟ أما ندعو الله أن ينصر الكفار على هؤلاء الشيعة الذين يظن الشيعة فلا، لأننا لا ندري أي الكفرين يعني تضر على الأمة المسلمة. أما هل نحكم على الشيعة بالكفر؟ هذا كما أقول أنا دائما وأبدا لا يجوز اطلاق الحكم على كل فرد من أفراد الشيعة، بل لابد من تقييد ذلك بكل شيعي يعتقد عقيدة كافرة. ولا شك أننا نحن بالتجربة نعلم أن العلماء العارفون بالعلم الصحيح هم بلا شك أعلم من جماهير الناس. خذوا مثلا موضوع الصفات الإلهية، فالعلماء أعرف بتفاصيل هذه المسألة من عامة المسلمين. على العكس تماما، العلماء المنحرفون عن الكتاب والسنة كالشيعة والخوارج وأصحابهم هم في نقدي أنا وعلمي أضل من العامة. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنهم مثقفون بثقافة علمية زعموا وهي محرفة عن الكتاب والسنة، بينما عامة الشيعة وعامة الطوائف الأخرى يعيشون في الغالب على الفطرة، فبقدر ما يتعمق أحدهم في معرفة مذهبه يتعمق في الضلال، والعكس بالعكس تماما. وعلى هذا فما ينبغي أن نطلق التكفير على عامة الشيعة، وإنما نقول بالتفصيل التالي: كل من اعتقد منهم عقيدة كفرية، ولا علينا بعد ذلك أن أكان من الخاصة أم العامة، أكان من العلماء بزعمهم أم من طلاب العلم أم من عامتهم، المهم أن ننظر هل هو ينطوي قلبه على عقيدة كفرية أو لا. فإن كان الجواب بالإيجاب لا سمح الله، هناك وقتنا الكفر، وإلا فلا.